بظلم الناس، وكلما سلم العبد من أذى الناس كان أقرب إلى النجاة. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.